الرحمن الرحيم. وَيُؤْخَذُ مِيثَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين ارتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Thank you. Thank you. الهجرات لما يتفجر Yeah. والذين